أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية قيل في سبب نزولها أن المشركين قالوا: هذا الكلام وهذا القرآن يأتي به محمد من عنده، ما باله يأمر اليوم بشيء ثم ينهى عنه. فأنزل الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. واليهود ينكرون النسخ، قالوا لا ينكر النسخ لا عقلا ولا شرعا، وهذا مكابرة منهم، لأنهم مر عليهم في التوراة ناسخ ومنسوخ، ونقلت التوراة نسخا لما كان من قبل، فإنكار النسخ مكابرة. والنسخ له معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي يطلق النسخ على النقل وعلى الإزالة ببدل وبدون بدل. على النقل كأن تقول: نسخت ما في هذا الكتاب، يعني نقلته، والكلام في الكتاب باقي والكتابة باقية، لكن نقلته من مكان، نقلت الكلام، نسخته إلى صفحة أخرى. وإلى بدل كأن تقول: نسخت الشمس الظل، يعني أذهبت الظل وصارت الشمس محله. نسخ ببدل. نسخ بغير بدل كأن تقول: نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر، يعني أزالته ولا صار شيء بدله. فهذا المعنى اللغوي، يعني في لغة العرب، النسخ في لغة العرب. والنسخ شرعا في القرآن والسنة، والنسخ اصطلاحي في المناسخات كما تقدم لنا في الفرائض بحسب الاصطلاح مثلا أهل الفن. والنسخ الشرعي هو إبطال الحكم السابق بحكم آخر، أو إبطاله بلا حكم آخر. والنسخ جاء في القرآن نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، يعني نسخ الأمرين معا، نسخ الأمرين معا، الحكم والتلاوة. كأن تقول كما جاء في قوله: عشر رضعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها عشر رضعات معلومات يحرمن. هذا نسخ الحكم من عشر إلى خمس، ونسخت التلاوة ليست في القرآن، نسخ الحكم والتلاوة. نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة ما يوجد في القرآن تلاوة، والحكم موجود. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخت. نسخ ماذا؟ القراءة والتلاوة، والحكم باقي، يعني المحصن إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت. هذا نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نسخ الحكم وبقاء التلاوة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهي تتلى في القرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني كانت العدة عدة المتوفاة سنة، فنسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل والحامل بوضع الحمل. هذا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، التلاوة تتلى في القرآن. هذه أنواع النسخ، نسخ التلاوة والحكم، عشر رضعات معلومات يحرم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ الحكم الذي هو العدة سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إلا الحامل، وبقية التلاوة. نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة، تلاوة ما تتلى في القرآن، والحكم باقي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والله جل وعلا يشرع لعباده ويغير ما شاء جل وعلا، ولا يسع عاقل أن ينكر النسخ، لأنه توالى في الشرائع. فقد أبيح لآدم عليه السلام أن يزوج الأخ من أخته، كان الأخ يتزوج أخته، فنسخ الله ذلك. أباح الله جل وعلا في بعض الشرائع أن يجمع المرء بين الأختين، فنسخ ذلك، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. أباح الله لنوح عليه السلام الأكل من كل دابة بعدما أنجاهم في السفينة ومن معهم، أباح له أن يأكل من أي دابة، وما كان فيه ضرر فقد رفع، ثم نسخ هذا. وحرم الله على بني إسرائيل بعض الأشياء وأباحها جل وعلا لهذه الأمة، وحرم الغنائم على من قبلنا وأباحها لنا كما تقدم قريبا. فالنسخ في الشرائع متواتر، والله جل وعلا يشرع بعض الأحكام من باب التمهيد والتمرين للعباد جل وعلا، ثم ينسخ ذلك. وهذا كثير في القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. كان مخير في أول فرضية الصيام بين الصيام وإطعام مسكين. ثم أنزل الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم حتما، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتحريم الخمر تدريجيا، والصلاة كانت ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما جاء في الحديث الصحيح. فالله جل وعلا أعلم بمصالح عباده يشرع لهم ما شاء ثم ينسخه إذا شاء. كان من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور لا بد أن يقدم بين يدي المناجاة صدقة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ الله جل وعلا ذلك. وفي هذه الآية الكريمة يقول جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هذه شرطية اسم شرط، أين جواب الشرط؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، أين جواب؟ نأتي بخير منها أو مثلها. فلما اعترض المشركون واليهود على النسخ رد الله جل وعلا عليهم بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها، قراءتان سبعيتان، ننسها أو ننسأها. ما ننسخ من آية، النسخ رفعها، وتقدم لنا أنه رفع التلاوة والحكم أو رفع الحكم أو رفع التلاوة. أو ننسها، نجعلك تنساها أنت وأمتك، لأن الأمور بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ اثنين من الصحابة سورة وكان يرددانها، ثم قام من الليل يصلي بها في إحدى الليالي بهذه السورة التي حفظاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد عندهما منها حرفا واحدا، فأشكل ذلك عليهما. هما حفظاها وحفظهم جيد رضي الله عنهم، لما قام من الليل يصلي بهذه السورة ما وجداها، ذهبت. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها نسخت البارحة، نسخت رفعت. فلما نسخ الله جل وعلا أنساهم إياها. وقال عمر رضي الله عنه على المنبر: أقرأنا أبي بن كعب وأقضانا علي، وإن أبيا قال: لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنترك من قراءة أبي، لأن الله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، أو كما قال رضي الله عنه يقول: إن أبي أقرانا للقرآن لكن ما نقبل قراءته كلها. لما؟ قال: لأنه يقول: لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن أبي سيأتينا بالناسخ والمنسوخ ولن نقبل منه هذا، واعتراف من عمر رضي الله عنه بالفضل لأبي رضي الله عنه في القراءة، لكن يقول: مع هذا ما نأخذ لقراءته. وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، فاستشعر صلى الله عليه وسلم من هذا بدنو أجله، وأخبر بذلك فاطمة رضي الله عنها، فتلاه حتى يمحصه ويضبطه عن الناسخ والمنسوخ ويتبين. فالله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية ننسخها أو ننسها، ننسيكم إياها نأتي بخير منها أو مثلها. القراءة الثانية: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني نبقيها غير منسوخة. والقراءة والذيك أوضح، ننسها ننسيكم إياها، لأنه ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم آيات أو سور ثم نسوها. بخير منها، خير في الدنيا أو خير في الآخرة، أو خير في الدنيا والآخرة أو مثلها. كيف يكون خير؟ خير في الدنيا إذا كان خف يكون خير، في راحة للعباد، مثل بعض الأمور الشرعية التي نسخت وغيرت بأخف منها. كان المرء إذا كان صائم وغربت الشمس ونامت عيناه حرم عليه الأكل والشرب حتى من اليوم الثاني، يفطر من اليوم الثاني، بس إذا نوى الصيام من الغد مثلا. نامت عيناه. ومن الصحابة رضي الله عنهم من دخل على زوجته يريدها ليلا في ليالي رمضان فقالت إنها نامت فما صدقها فجاء معها ثم ندم وجاء يشتكي الخبر يشتكي ما حصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال أنه وقع هذا لعمر رضي الله عنه. فأنزل الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر طلوع الفجر بياض الصبح وطلوع الفجر وسواد الليل. نأتي بخير منها في الدنيا في التخفيف بخير منها في الآخرة إذا كان فيه تشديد عن الأول فيكون ثوابه أعظم مثل الصيام كان مخير بين أن يطعم مسكين أو يصوم ثم نسخ الله الخيار إلى تحتم الصيام. ولا شك أن ثواب من حتم عليه فعل شيء ما أعظم من ثواب من خير بين أمرين. فكون الصيام حتما لمن يستطيعه لمن كان حاضر وغير مريض أفضل له من كونه مخير بين الصيام والإطعام. نأتي بخير منها في الدنيا أو بخير منها في الآخرة أو فيهما معا أو مثلها يعني مشابه لها مساوي مثل ما نسخ الله جل وعلا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة يعني يتجه الإنسان في المدينة شمال أو جنوب سيان ما في فرق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود ويتمنى أن يوجه إلى البيت الحرام أحق إليه فوجهه الله جل وعلا إلى ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا يستقبل بيت المقدس وحينما كان في مكة عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يستقبل القبلتين فهو إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود يكون استقبل القبلتين لأنه استقبل جهة الشام والكعبة أمامه. فلما هاجر إلى المدينة المدينة في الوسط بين الشام ومكة إن استقبل الشام استدبر مكة وإن استقبل مكة استدبر الشام فاستقبل 16 شهرا قبلة الأنبياء السابقين ثم وجهه الله جل وعلا في أول الجزء الأول من سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الهمزة للاستفهام التقريري يعني اعلم وأنت تعلم أقر بهذا استفهام تقريري موقف إنكاري لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فهو ينسخ ما يشاء يبطل ما شاء من الأحكام ويوجد ما شاء ويختار لعباده أحيانا ينقلهم من التخفيف إلى التشديد ومن التشديد إلى التخفيف ومن المساوي إلى المساوي لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأهم ما يكون في هذا والله أعلم الامتثال التعبد لله جل وعلا بالامتثال. فلا يقول الإنسان لما كذا لا وإنما يمتثل يقول سمعنا وأطعنا كما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت يعني معترضة على أحكام الله قالت لا لكني أسأل فقالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأهم ما يكون الإنسان إذا سمع حكم الله أن يبادر. طريقة الصحابة رضي الله عنهم يصلون إلى بيت المقدس هم في الصلاة صلوا إلى بيت المقدس فدخل عليهم داخل وهم يصلون فقال أما علمتم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام فاستداروا وهم في صلاتهم رضي الله عنهم. وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار نزلت آية الحجاب فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال عشيا في العشي صلاة العشاء، فخرجت النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن مروطهن ما يعرفهن أحد، وجاء في حديث كالغربان يعني تلفعن بمروطهن مبادرة. الآية نزلت في الليل وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم النساء الرجال، فبلغوا الرجال النساء فجئنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن. ما سألنا لما وما الحكمة وما الغرض ولما، هل هذا محل شك أو ليس فيه شك أو كذا أو كذا، على طول مبادرة. وهذا أهم ما يكون في المسلم أنه يسارع في الامتثال. فمثلا اليوم 30 من شعبان يكره صيامه أو يحرم، اليوم 1 من شوال يحرم صيامه، اليوم 1 من رمضان يجب صيامه، هذا يجب وهذا يحرم. فيمتثل المؤمن في الوجوب سرعة الاستجابة وكذلك في التحريم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومن ذلك النسخ والتبديل والتغيير لحكمة يريدها الله جل وعلا. اقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية. وقال مجاهد: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة، إذا زنيا فارجموهما البتة، والحكم باقي. ونسخ الآية منسوخة بالتلاوة ما تقرأ. والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباح. ولا نعم، يبدل ويغير جل وعلا على ما يريد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون، الأخبار ما يكون فيها نسخ، لأن الله جل وعلا مثلا يخبر عن آدم ثم ينسخ هذا الخبر، لا، لأن الأخبار ما يدخلها النسخ، وإنما التي يدخلها النسخ الأحكام. يأمر بشيء ثم ينهى عنه، يأمر بشيء على سبيل الاستحباب ثم يؤكد ذلك على سبيل الوجوب، فهذا الذي يدخله النسخ. وأما الأخبار يقول قال آدم أو فعل آدم كذا ثم ينسخ، هذا لا، ما يتصور. نعم. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، وإنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي في كلتا الحالتين منسوخة. وقوله تعالى: أو ننسها، فقرئ على وجهين: ننسئها وننسها. ننسأها أو ننسها، ننسأها بمعنى نؤخرها يعني نبقيها على ما كانت عليه. نعم. فأما من قرأ على قوله ننسأها فمعناها نؤخرها، وأما من قرأ على ننسي أو ننسها فقال قتادة: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير عن الحسن في قوله أو ننسها قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ثم نسي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ما أراد الله جل وعلا لك أن تنسى، لأنه جل وعلا قلوب العباد بيده، فهو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حافظا لما يريد الله جل وعلا حفظه وبيانه للأمة، وما يريد الله جل وعلا أن ينساه الرسول صلى الله عليه وسلم ينساه وكأنه لم ينزل عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار. ينزل عليه بالليل الآيات، ثم قد ينسخها الله جل وعلا بالنهار إذا شاء جل وعلا. وقد جاء أن الأمر في بذل الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخها ما بينهما شيء، ولم يعمل بها فيما قيل إلا علي رضي الله عنه، أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق ثم نسخها الله جل وعلا. وقال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. هذا تزكية من عمر رضي الله عنه لأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إلا أنه قال: وإما لندع من قراءة أبي، لأن أبي قال: لن أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون سمع شيئا من النبي منسوخ فيقول: لا ندع شيء من قراءته. والله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. وقول الله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه، خير أو مثل، ما يأتي بدون وأقل، وإنما يأتي بخير، إما في تخفيف الدنيا أو في كثرة ثواب الآخرة أو مثله مساوي. نعم. وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يرشد تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف فكما خلقهم كما يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم، كذلك الاستفهام هنا بالتقرير، أي تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو جل وعلا المالك المتصرف فيما في السماوات وفي الأرض، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره جل وعلا، فهو يشرع لهم وينسخ ما شاء ويأمر بما شاء وينهى عن ما شاء جل وعلا، فهي كالمؤكدة لآخر الآية السابقة: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم أيها الخلق من دون الله من ولي ولا نصير. الولي القريب، والنصير الناصر، وبينهما عموم وخصوص. فالولي قد يستطيع النصر وقد لا يستطيع، والنصير قد يكون نصير ولكن ليس بولي، ليس بقريب. والله جل وعلا ينفي هذا وهذا، لا أحد يستطيع أن ينفعك، لا ولي ولا نصير ينفعك من دون الله، وإنما الله جل وعلا إذا أراد النفع أجراه على يد من شاء، وأما لو أراد الخلق أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك فلن يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء بقضاء الله وقدره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.